بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات. أيها الإخوة في الله، هذا هو اليوم 11 من ذي الحجة، وهو اليوم الأول من أيام التشريق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فينبغي علينا في هذه الأيام أن نكثر من ذكر الله عز وجل، ومن تكبيره وتهليله وتحميده وتسبيحه. وفي هذا اليوم يرمي الحاج بعد الزوال الجمرات الثلاث، يبدأ بالجمرة الصغرى يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويبتعد عن الزحام ويستقبل قبلة ويدعو بما شاء، ثم يتقدم للجمرة الوسطى ويرميها أيضا بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويستقبل القبلة ويدعو بما شاء، ثم يتقدم للجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يرجع إلى منى فيبيت فيها ليلة 12. وفي اليوم 12 كذلك يرمي بعد الزوال الجمرات الثلاث بسبع حصيات كما رماها في اليوم 11. فإن أراد أن يتعجل فإنه يخرج من منى قبل غروب الشمس ويتوجه إلى الحرم ويطوف طواف الوداع، إذا كان قد طاف طواف الحج وسعى سعي الحج فيطوف طواف الوداع ثم يتوجه إلى أهله، إذا كان قد سعى سعي الحج وبقي عليه طواف الحج فيطوف طواف الحج ويكفي هذا الطواف عن طواف الوداع، إذا كان لم يطف طواف الحج ولم يسعى سعي الحج فإنه يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج ويكفيه هذا الطواف عن طواف الوداع. وإن أراد أن يتأخر فإنه يبيت في منى ليلة 13، وفي اليوم 13 يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما رماها يوم 11، ثم يتوجه إلى الحرم ويفعل كما بينا سابقا. هناك بعض الحجاج يقع في بعض الأخطاء عند رمي الجمار، منها اعتقاد بعض الحجاج أنهم يرمون الشيطان عند رميهم الجمار، فهم يرمونها بغيظ مصحوب ربما بسب وشتم، وما شرع رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله عز وجل، فلا يعتقد الإنسان أنه أن هذا هو الشيطان فيشتد مثلا ونحو ذلك، إنما يرمي اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتذكر أنه ما شرع رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله، ويتذكر أن في هذا إرغاما للشيطان واتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى وإظهارا لمعصية الشيطان. أيضا من الأخطاء رميهم الجمرات بحصى كبيرة أو بالحذاء أو الأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجزئ في الرمي، إنما المشروع رمي الجمار بالحصى الصغار مثل حصى الخذف، مثل حصى الخذف، ويشبه بعر الغنم الذي ليس بكبير، أو كما قلنا يشبه حبة الحمص ونحو ذلك. من الأخطاء أيضا التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي، والمشروع الرفق وتحري الرمي دون إيذاء أحد حسب الطاقة، وحتى يجتنب الحاج التزاحم، فإنه إذا أقبل على الجمرات فإن الأفضل أن يأتيها من الوراء، لأن الناس أكثرهم مجتمعون في أول الجمرات، فإذا ذهب إلى آخرها ولف عليها وجد الناس قليل فيرمي بعدم تزاحم. كذلك من الأخطاء في رمي الجمار رمي الحصى جميعا دفعة واحدة، وقد قال أهل العلم لا يحسب له حينئذ إلا حصى واحدة، والمشروع رمي الحصى واحدة فواحدة، يرفع يده ويكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر مع كل حصى. أيضا من الأخطاء الإنابة في الرمي مع القدرة عليه، بعض الناس مثلا معه شابة قوية ويقول لها لا ترمي أنا سأرمي عنك، هذا من الأخطاء، فالقادر والقادرة يرمون الجمار ولا ينيب إلا العاجز أو العاجزة، فبعضهم ينيب مع القدرة خوفا من المشقة والزحام، والإنابة لا تجوز إلا عند عدم الاستطاعة لمرض ونحوه. هذه بعض الأخطاء في الرمي، فإذا رمى وانتهى وذهب يطوف طواف الوداع، هناك بعض الأخطاء في طواف الوداع، منها نزول بعضهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات فيطوف للوداع ثم يرجع إلى منى فيرمي الجمرات، فهذا كان صار آخر عهده الرمي وليس الطواف، ثم يرجع منى فيرمي الجمرات ثم يسافر من هناك إلى بلده، فيكون آخر عهده بالجمار لا بالبيت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فطواف الوداع يجب أن يكون بعد الفراغ من أعمال الحج وقبل السفر مباشرة، ولا يمكث بمكة بعد طواف الوداع إلا قليلا من الوقت لانتظار رفقة أو لراحة ونحو ذلك. من الأخطاء أيضا خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع القهقراء مستقبلين الكعبة بوجوههم يزعمون بذلك التعظيم للكعبة، وهذه بدعة في الدين لا أصل لها، يخرج مستقبلا الكعبة ويمشي إلى الوراء يقول لا أريد أن أعطي ظهري للكعبة، وهذا لا أصل له. أيضا من أخطاء طواف الوداع التفات بعضهم إلى الكعبة عند باب المسجد الحرام بعد انتهائهم من طواف الوداع ودعائهم بدعوات كالمودعين الكعبة، وهذا أيضا لا يشرع. هذه بعض الأخطاء في الرمي وفي طواف الوداع. أي مرة معنا يعني مرة معنا التفصيل في حكم المتعجل وحكم المتأخر، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وتوفيقا وعافية، ورزقا حسنا وهدى وحكمة وعقلا وخشوعا ومن كل خير يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد، وفق وزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم، وأصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم انصر جنودنا على الحوثيين. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.